قام نائب والي إدارة المنطقة الساحلية الحدودية بروسيا ومرافقه وغيرهم من الأجانب بزيارة قصر قمزستان للشمس وعبروا عن احتراماتهم لزعيمان القديمان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل يوم 28 الخميس.